اكسبوجر وتشرح السنسيتيزيشن، ثم ابون ري اكسبوجر وتشرح الديجرانيوليشن، ثم ترجع تقول انه لوكال فبيحصل على حسب التشو، وتذكر امثله التشو برونكيال ازما كونجكتيفايتس سرايرايتس وات ايفر، ثم تقول انه فاميليال وتقول ان الشخص ده مشكلته انه بيطلع الانتي بودي بكميات كبيره الى اخره براحتك كده، تاخد الفول ماركت بتاعك. سؤال بقى، هل ممكن اتعرض لحاجه لوكال ويبقى الاثر بتاعها سيستميك؟ ممكن يحصل بس نادر. ليه؟ اصل لما بتتعرض لحاجه لوكال فالرياكشن بيتم موضعيا، لكن لو ان الانجن ده حصل له ابسوربشن والاستجنيشن ما هو يعامل معامله انجكتد، يعني اللي قال انجكتد بص الكلام او انهيلر الكلام ينفع. الشخص ممكن يجيله سيستميك انافلاكسس بحاجه استنشقها او بحاجه بلعها، بس ده رير. الطبيعي اني لما اعمل انهيليشن حاجه يجيلي راينايتس، يجيلي برونكيال ازمه، لكن ما يجيليش سيستميك انافلاكسس. لما ابلع حاجه دايريه بومتنج بكتير سكين راش ارتكاليا، لكن نادرا لما يجيلي سيستميك انافلاكسس. لكن ما فيش ما يمنع ده واحد مرض قرص بنمله وجاله لارينجيا ديما والعتناب العكس، نملة قرصته طلعت بقى الفينوم بتاعها او الانسكت فينوم سموم الحشرات، اتعاملت انتشر في الجسم فتعامل معاملة انجكشن، اتعامل معاملة سيستميك انافلاكسس. المهم ان البرنسبل تبقى واضحة. واللي كان فيكم دايما يسالني اشمعنى، في حد سالني السؤال ده من حصة او اتنين، هو ليه ناس تيجي لها هايبر سنسيفتي او ناس لا؟ اهو ده فاميليال بريديسبوزيشن، جينيتيك بريديسبوزيشن، الشخص بيرسبوند الالرجين بشكل اكستجريتد او ان ابروبريت بيكون لارج دوز اوف اي جي. هاو ديجنوز، سؤال امتحان اخر، مانجمنت اوف تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، ازاي تشخص وازاي تعالج؟ اشخص في سكين تيست، بنعمل ايه في سكين تيست؟ بجيب الفور ارم بتاعت المريض واقسمها مربعات، هبدعها مفروشه بتعمل ايه؟ ادي دراع العيان اهو، ده قلم ماركر زي كده بس مربعات عشان اعرف بس الحدود يعني، وجوه كل مربع بنحقن انتراديرمالي في الرجن معين. يعني ايه؟ يعني ايه الرجن؟ احنا ممكن في المعامل بتاعت الايمونولوجي والمايكروبيولوجي او شركات تحضير المستحضرات بتاعت المعامل نحضر الرجن بشكل بيوريفايد. يعني بنجيب مثلا زي الانيمال هير، الكات هير، وننقعه في سوليوشنز وناخد الاكستراكت ونكتب كده في القطط زي كده في جراحة القطة والدوب هير وبعض الانسكس وبعض المأكولات، كل حاجة على حدة بتكستراكت الالرجن بتاعها ونحطه في ازازة لوحدها واكتب عليها ده مين بالظبط. اجي لما يجي لي مريض عايز اعرف عنده حساسية ايه بالظبط، طبعا مش لازم اختبره ضد كل الالرجنز اللي في الدنيا، باخد هيستوري الاول بسمعه بقول له ايه مشكلتك، قول لي لما بعد العشاء وانا نايم بهر يبقى حاجه في الاكل، لما بلبس حاجه سنسيتك يبقى حاجه في الكونتاكت، في الجو لما يبقى كذا يبقى حاجه في الانهيليشن، يعني احاول في هيستوري اوصل مين هو الالرجن بالظبط اللي عندي، لكن هيتبقى مجموعه مش عارف اميز بينها، يا ترى هو كان ايه في الاكل بالظبط؟ يا ترى شم ايه بالظبط؟ يا ترى لمس ايه بالظبط؟ فممكن تختبر بعض المجموعات من الالرجن. بتحقن انتراديرمالي كل الالرجن في مربع والعيان يقعد جنبك كده حوالي نص ساعة، برضه الدكتور اللي مصر يتكلم ورا، بعد ربع إلى تلت ساعة نص ساعة بالكتير بتبص على الالرجن اللي أنت حقنتها له وتشوف حصل بوزيتيف رياكشن في أنهي مربع. الرياكشن البوزيتيف يبقى فلير أند ويل، يعني المكان نفسه يحمر ويبقلل. ماشي؟ فلير اند ويل يعني احمرار وبقلبه نتيجه للهستامين الليل. حد من زمايلكم امبارح سالني سؤال، طب اثر ده العيان ده كان دي اول مره ما اتعرضش قبل كده ومش سنسايد، ولا ما تعرفش قبل كده هيجي ايه؟ راجل جه المعمل بيدور على مشكله، يعني الرجل اتعرض له، يعني مشكله من الرجل اوريدي هو سنستايل ليها. انا واحد رجل بقى جاي يعمل سكريننج خلاص عيب عليك. المفروض ان طالما انه مريض يعني اكتبوس، يعني السؤال غلط من الاول. طالما اكتبوس فانا بختبر الديفرنت الرجل، المكان اللي يحصل فيه البوزيتيف رياكشن ابقى عارف مين الرجل اللي اتحرك في المربع دوت، يبقى عنده حساسيه بهذا الرجل. نؤكد الكلام دوت لو عملت له تحليل اخر، ادور على اي جي اي في السيرم بتاع المريض، اي جي اي توتال الاقيه ريبيتد، وادور على سبيسيفيك اي جي اي، هيبقى التست البوزيتيف ريزلت بالكورسبوند للتست اللي لقيته في السكين. يعني لقيته في السكين ان عنده حساسيه من الهير بتاع الكات، يبقى حاليا عنده اي جي اي اجينست الهير بتاع الكات، ده اسمه انتي سبيسيفيك اميونوجلوبين اي، يعني اي جي اي سبيسيفيك لانرجي معين. ده هاو تو دايجنوز سكين تيست وسيرولوجي، بدور على اي جي اي سواء التوتال ليفل او السبيسيفيك اميونوجلوبين اي. ازاي تعالج؟ ازاي تتعامل؟ حاضر يا نادر حاج. ازاي تتعامل مع هذا المريض؟ والله المريض ده جاي لي ايه بالظبط؟ سيستميك انافلاكسيس ولا لوكالايز؟ لو سيستميك دي ايمرجنس بسرعه فيه ادرينالين، كورتيزون، انتي هيستامينيك، اوكسجين انهاليشن عشان لايف سيفنج. اما اذا كان اتوبي، يعني واحد تاني يقول لك لما باكل حاجه بهرش برجع بعمل، اما بتعرض لحاجه بيجي لي برونكيال ازمة ولا رشح ولا كده، يبقى ممكن اعالجه بثلاث مداخل. واحد افويدنس. افويدنس يعني نتفادى التعرض للحاجه دي. يعني واحد يقول لي لما في جو فيه حبوب لقاح في الهواء، يعني اسمها سبريك كده مع الربيع، مجرد ان انا امشي جنب جنينه ولا جنب حديقه بشم الحبوب اللقاح دي يجي لي كونجنكتيفايتس او يجي لي راينايتس، يبقى ممكن نقول له اه البس ماسك تتفادى انك تتعرض لجو الجيران ولا جو المزارع بقدر الامكان. واحد عندها حساسيه اضطراب، لا ما تنفضيش، طب والبيت؟ ولا البركه في البيت؟ طب اسكت مش طلع عندي حساسيه للصابون، طب بلاش ما تغسليش، برضه البركه في البيت ربنا يخليه لك. المهم ان احنا نتفادى. كان في اختبار زمان بنصحك اوعى الاختبار ده تفكر فيه. واحد فيكم يروح يقرا في كتاب يقول لك ده انا مطلع قريت من ريفرنس كبيره وعرفت تكست كبير وعرفت تيست مش كاتبينه وعندنا في سنه ثالثه. كان تيست اسمه بروفوكيشن. بروفوكيشن يعني استبداد. يعني ايه استبداد؟ واحد جاي يقول لك انا عندي حساسيه لحاجه بس مش عارف، تقوم تجيب انت الديفرنس الرجنز وتجربهم له. تخليه بقى يشم بولينج جرينز ويشم اللي ليها لما بالظبط لما اتصادف انه يشم الالرجن اللي هو حساس بيه، يقوم الله يرحمه بقى انت عرفت كان حساس بيه. ده بروفوكيشن ممنوع. اوعى حد يقراه في حته زياده يقوم لك ده عرفت معلومه زياده ويعملها، ده انت تروح في داهيه. ده السكين تيست المفروض تعمله في المعمل وما تخليش العيان يمشي غير بعد ما تطمن ان ما عندوش اي سيستميك رياكشن، تقيس ضغطه وتطمن على نفسه ويقعد 10 دقايق ربع ساعه بعد ما التست طلع بوستن وتحس ان التست بدا يقل ويهدى ويسبسايد، تقول له بالسلامه مع السلامه. لكن اوعى حد يقول لك انا هعمل التست واروح العيان وابقى يجي لي بعد كده شبه، ده ممكن يقع في السكه لو كان فيه الرجيك رياكشن خطيره ولا حاجه. ده تعالى ده انت بتعمل عيان حاجه اسمها دي سنستايزيشن، دي لازم تعملها في العيادة. اوعى تقول للعيان خد الالرجين اهو وبقى احكي نفسك وهيحببك ان شاء الله هتخف، ده ممكن حقنه منهم توقعه وتحط سكه. ايه بقى دي سنسيشن؟ دي يعني ريموفال صح؟ ازاله الحساسيه. ازاي؟ بجيب الالرجي اللي عرفت من الاختبارات ان هو حساس ليها وادوبها في بفر او صلاين بحيث نخليها هايلي دايلوتد، واحقنه كميات فيري سمول دوزز وجراجوالي ازود الدوز. يعني العيان النهارده ياخد حقنه 0.1 مللي لتر على بعد ثلاث ايام، يعني هما بيبقوا حقنتين في الاسبوع ريجولارلي. الحقنه الثانيه من نفس الاسبوع 0.1 برضه. يجي الاسبوع الجاي ارفع الدوز سنه تبقى 0.2 مللي لتر من نفس البريبريشن. بعد كده اكمل الاسبوع 0.2، الاسبوع اللي بعده 0.3 مللي لتر، وافضل ارفع الدوز جراديوالي انت ليه عمال تزود الدوز جراديويشن؟ لاني نفسي انجح في حاجه من الاثنين. واحده الكتاب قايلها اهي، ايه رايك لو نجحت في ان التي هيلبر ريسبونس يحصل لهم شيفت الى تي هيلبر 1 ريسبونس؟ يبقى العيال ده اصبح ما عنديش معاه مشكله، ما عندوش مشكله مع الالرجي. ليه؟ ما انا قلت لك من الاول اهو، الشخص اللي تي هيلبر هتبقى تي هيلبر 1 مش هيطلع اي جي، فاحنا بنحاول نخلي الريسبونس يبقى تي هيلبر 1. بعضكم ممكن يسال طب وايه اللي يخلي الابروتش ده يشفت ريسبونس لتي هيلبر 1؟ ما احنا قلنا زمان في جدول صفحه 70 لو كنت تفتكر بالفرق بين التي هيلبر 1 والتي هيلبر 2، ان من ضمن الحاجات اللي بتخلي التي هيلبر تبقى 1 الدوز اوف لارج، اللارج دوز. ما انا لما جراديوال يبقى زود الدوز ممكن اوصل لوقت الدوز فيه تبقى عاليه، فالتي هيلبر تعرف تتحول الى تي هيلبر 1، يبقى بعد كده بقى في تي هيلبر 1 ميموري. يبقى الشخص لما يتعرض للرجي بعد كده دايما يرسبوند بتي هيلبر 1. يا اما الحاجه اللي الكتاب مش قايلها بس عايزك تفهمها برضه الكلام اللي ورا، نفس المجموعه، ركز معايا كتير، ما تضيعش وقتي ومجهودي في ان اقعد اقول لك بس وركز، ارحم. لو نجحت في ان اخلي الكلاس سويتشنج بدل ما الاي جي ام يتحول لاي جي اي، لو نجحت في اني احول الاي جي ام لاي جي جي، طب وانت بتنجح ازاي؟ بفضل ازن على وداني الاميون سيستم بريبيت اكسبوجر لعله في لحظه من اللحظات يعتبر ان هذا الريبيت انجكشن سكند ريسبونس، يقوم يطلع ايه؟ المين انتي بودي في سكند ريسبونس اي جي. اذا انا في مدخل من المداخل بحاول اخلي تي هيلبر ريسبونس يتحولوا الى تي هيلبر 1 بدل 2، او عند بعض المرضى قد انجح في اني اخلي الكلاس سويتشنج بدل الاي جي ام ما بيوصل لاي جي اي يوصل لاي جي جي. في الحالتين يبقى انت عملت دي سنسيتيزيشن ممكن اسالك عليها لوحدها على فكره. يبقى الاكونت اون دي سنسيتيزيشن تقول لي تعمل ايه والهدف ايه؟ بدي المريض سمول دوز اوف ذا الرجن وجراديوالي بانجريز دوز لعلي اعمل شيفت التي هيلبر ريسبونس الى تي هيلبر 1 بدل 2. والثانيه عايزك تفهمها بس مش لازم تكتبها، اخلي العيان يبروديوس اي جي جي بدل الاي جي اي. نعم. ولاد العيان ده لو اتعالج عملت سيتيشن. ولاده؟ مين اسال السؤال؟ واحد خلف خلاص ولاده جينيتيكالي بري ديسبوز، طب عليك ده ابوه. يبقى عندهم نفس الاهل الا لو اتعالجوا. لو اتعالجوا عندهم فرصه ريسبونس ممكن. الريبيتد اكسبوجر ليه ما يعملش؟ بص السؤال. سؤال كويس كده اهو، بص السؤال. ليه الريبيتد اكسبوجر ما يعملش؟ يحصل. بس انا عشان كده ببدا بفيري سمول هايلي دايلوتد بريفنشن لاحتمال رياكشن، بس يبقى لوكال ويبقى العيان جنبي في العياده ما يروحش لما اطمن عليه. اوعى تدي العيان الازازه وتقول له بقى احكي لنفسك 0.1 مل مرتين في الاسبوع في البيت واشوفك بعد شهر. مش هتشوف، ممكن ما تشوفوش. ليه؟ ممكن يجيله انافلاكسز وهو ما انت مشتريان في بيت. يبقى لازم العيان يكون اندر سوبرفيجن. احتمال ان يحصل دي جرانيوليشن وارد، بس انا خليها لوكال عشان كده وسمول دوز. ها؟ واحاول ازود الدوز جراديوالي جراديوالي. طب اول مره وتخلصت من الشالوليتين، المره الثانيه ما عندوش بقى السايد تكس جاهزه. ها؟ افضل ما ازهقش. على فكره يا اما بنجح في تي هيلبر 1 شيفت دوت يا الاي جي جي برودكشن يا ما بنجحش خالص. لما بنعمل حاجه على فكره مش دايما تاخدها انها تحصل ابسولوت 100%. ممكن افشل مع هذا المريض ويستمر عنده المشكله. في هذه الحاله اعمل ايه؟ هناك مدخل ثالث للعلاج. امنع الاعراض. ادي دراجز. كورتيزون يمنع الاي جي اي برودكشن خالص، يمنع الاميون ريسبونس، ده اميون سبريسنج. انتي هيستامينكس، يبقى لو طلع هيستامين بمنع المانيفستيشن بتاعته. انتي نيوكوترين، في حاجه تاخدوها في الفارما صوديوم دايكروم لايكين، بحاول استابلايز البرين عشان اخلي الريليس بتاع الكريموز اضعف. تاخدوا تفاصيل هذا العلاج في الفارماكولوجي ان شاء الله. ايوه تمام. اهو بص بقى السؤال دوت اهو انا جاوبت عليه مع عبد الحميد اللي بيقعد مركز وصحصح. لما اللارج دوز ممكن تدخل عيال كتير هيبر وان شيف، ليه بديله سمول دوز وجراديوالي بزود؟ ما انا ممكن اديله اول مره لارج دوز لعلي ادخله في هيبر وان يكون اوريدي سنسايد، يبقى بقول له شوف وشك بخير. فهو ده اللي لما اللارج دوز ممكن تعمل شيفت، ليه من اول ما اديتوش لارج دوز؟ ما هو اوريدي ماشي ماشي تمام. ما انا قلنا على فكره ليه بيعمل كده؟ عشان هو الراجل ده جينيتيكالي بريديسبوز، لكن مش دايما لازم يعمل كده. ما هو لما دخل الانتي في الدوز العاديه انت تي هيلبر 1 عند معظم الناس ما حصلهمش مشكله. انت تي هيلبر 2 طلعت ار جي اي في الدوز 3 ما حصلهمش مشكله. الاجابه دايما هنلف وندور حوالين نفس النقطه. ليه ناس يجي لها هايبر سنسيتي وناس ما يجيلهاش؟ دولت جينيتيكالي بريديسبوز، الموضوع بيران ان فاميلي، الريسبونس بتاعهم خاطئ. ما هو ده اتفقنا في التعريف ايه؟ يا جماعه احنا بنستعرض الموضوع بتعريف، بنبدا من اول نعترف هذا اكسجريتد او ان ابروبريت اميون ريسبونس، لكن لو وصلت للكلام اللوجيك النورمال يبقى ما فيش مشكله. يبقى الريسبونس النورمال ما بيعملش مشكله. نيجي للنوع الثاني اللي بيتابع معايا وبيكتب برضه ملخص في الورقه. لو عملت ملخص في الورقه ممكن بالعرض كده يبقى هايبر سنسيتي يتحفظ. ودايما على فكره لازم اسالك سؤال انت عن هايبر سنسيتي، لازم ما ينفعش ما اسالكش في الشابتر دوت. سايتو اسمه سايتوليتك، اسمه ايضا سايتوتوكسيك. اسال نفسك الثلاث اسئله اياهم. مين هو الانجن؟ خلي بالك الجدول برضه اللي وصل تضحك بقى وفرفشه ورا. طب اشوفه شوفه بخير. ذاكروا هايبر سنسيتي لوحدهم. لو اضطريت اقول اللي ورا دول بس تاني بلاش اقول بس حبشي. عشان مش المفروض حد يزهقني في حياتي. مش المفروض انا ابقى واقف على فكره انه واقف من الصبح في مدرج. وكان عندي محاضره ماجستيرات ومحاضره سنه ثالثه وحصه قبليكم وحصه دلوقتي. وصلنا الساعة 3، ما غلطتش الدور. واقف عشانك. هتخرج وتقول لي أنا لك أمشي أحسن، بدل ما تشوف منظر ما أحبكش تشوفني فيه. عايزك دايماً تشوف دكتور مرعي اللي أنت بتحبه. لكن أقسم بالله لو حد ضايقني وشفتوني مش هتحبوا تقابلوني. هتتفاداني كده لما تشوفني. تقول لا الراجل ده شراني. يا دكتور يا لو قلت لك 100 مرة اسكت، لو اضطريت أقول لك اسكت تاني يبقى أنت حر. يا اما اقدر اسيب الميكروفون وامشي يا اما هبهدلك. وانا هرجوز واحنا واقفين نهرج. النوع الثاني اسمه سايتو لو اسمين لينفوسيت سايتوتوكسيك او سايتوليتيك. ماله بقى؟ اسال نفسك نفس الثلاث اسئله. مين هو الانجن؟ الانجن هنا الثلاث كلمات شود بي سيل باوند انجن. يعني ايه سيل باوند؟ يعني انجن ماسك على سطح خليه. طب ما اللي ماسك على سطح خليه ده في احتمالين. قد يكون هذا الانجن جزء اصلي من الخليه. نعم المانع. خد مثال شهير جدا الار اتش انجن. اهي دي ريد بلاد سيل. خليه كل دم حمرا. عليها الانجن اسمه ار اتش. او الار اتش ده جزء من السيل من بريك اوف ذا سيل. يبقى اسمه سيل باوند انجن صح؟ وقد يكون الانجن سوليبل ودخل لزق في الخليه. خد مثال دي صفيحه من صفائح الدمويه فليتد. دخل دراج مسك عليها اهو، يبقى كلمه دراج ايه؟ دراج راح ماسك على الممبرين بتاع الخليه. المهم في النهايه الانجن عندك اصبح ايه؟ خليه صفحها لازق عليه انجن. لما احب اقول المعنى ده ببساطه يبقى اسمه ايه؟ سيل باوند انجن. ادي الانجن. انا ليه بخليك تعملها في صفحه معايا بالعرض؟ عشان في الاخر هتشوف قارن ثلاث انواع هتطلع حافظهم صم. مين هو الانجن في النوع الاولاني؟ هارم انفايرمنتال انجن اسمه الرش. خلاص واتكل الانواع الاربعه اياهم ونستنى كل ده. مين الانجن في النوع الثاني؟ سيلف باوند انجن، يعني انجن لازق على الميمبرين، قد يكون جزء من الميمبرين، قد يكون درج ودخل من بره لزق في الميمبرين. كلام جميل. مين الانتيبولي اللي مسؤول عن هذه الكونديشن؟ يا ام يا جي، يبقى مش تيبا. يبقى وانا بقارن بالعرض كده، في النوع الاول كان اي جي اي، في النوع الثاني يا ام يا جي. بالبساطه دي كده اه خلاص كفايه. يبقى السؤال الثالث، ما هو الميكانيزم اوف تيشو دامج؟ تعالى كده بالله عليك، لما انتيبودي يتكون اجينست الار بي سيز دي ويمسك فيها كده، او اجينست الدراج ويمسك في البليت كده، ممكن الخليه يتفرقع. عشان كده كلمه سايتوليتيك اهي، سايتو يعني خليه، وليتيك يعني حصلها لايف، او سايتوتوكسيك يعني هيحصل حاجه هنا توكسيستي تموت البكتيريا الخليه دي. سوري، الانتيبودي يكسر الريد بلاد سيل دي في كام ميكانيزم؟ برافو عليك، في كومبلمنت اكتيفيشن اهو، سي اف يعني كومبلمنت فيكسيشن، ينتهي بالممبرين اتاك كومبلكس سي 5 بي 6 7 8 9، يروح مالكين ببعض ومفرقعين الممبرين. ادي واحد ميكانيزم اخر يكسر الخليه دي. اوبسونايزيشن، ايه المانع؟ تيجي ماكروفيش تمسك هنا ليه؟ وتبلع وتموت الخليه جواها، يبقى اوبسونايزيشن. ايه رايك في الاي تي سي؟ الماكروفيش او الناتشر كده اللي يمسكوا برضه عند الاف سي بورشن هنا، يدمروا الخليه دي اكسترا سيلر انتيبودي ديبندنت سيلر سايتوتوكسيسيتي. يبقى عند كلمه ميكانيزم طلع ثلاث فروع كده، ثلاث اسهم، يا كومبلمنت اكتيفيشن دايما نقول عليها سي اف يعني كومبلمنت فيكسيشن، يا اوبسونايزيشن، يا اما انتيبودي ديبندنت سيلر سايتوتوكسيسيتي. مرة جبنا في امتحان نص سنة جيب شورت اكونت اون الميكانيزم اوف تايب 2 هايبر سنسيتي. انا في الامتحان اقدر اقول لك الرقم بس ما اقولكش الاسم، لان الرقم لازق في الاسم. تايب 2 يعني سايتوليتيك يعني سايتوتوكس، اقول لك تايب 2 والكلى بتجاوب. كان عليه خمس درجات، اعتبرنا كل كلمة من دول بدرجة. بص كده، كل كلمة يعني ايه؟ نوع الانجن بدرجة، سيف باوند انجن ادي درجه، نوع الانتيبودي اي جي جي او اي جي ام ادي درجه، الميكانيزم ثلاث درجات، كل نقطه بدرجه. ها كومبلمنت اكتيفيشن، اوبسونايزيشن، اي دي سي سي عن طريق الاف سي بورشن ناتشرال كيلر او ميكرو، ادي خمس درجات. مره ثانيه جبناه في اخر السنه وزودنا الدرجه شويه، خدناه سبع او ثمان درجات، بس طلبنا منك اضافه كلينيكال اكزامبل. قلنا لك اهو مع ذكر كلينيكال اكزامبل، لو قلبت الصفحه هتلاقي كلينيكال اكزامبل، وعلى فكره انا ضحكت عليك وقلتهم لك. الار اتش انكومبيتابيلتي، الاي بي او انكومبيتابيلتي، الكلمتين دول مثالين مختلفين في سطر واحد. طب او اشرح لك الاي بي او، واحد بلاد جروب ايه؟ في حاجه نزيف عمليه، حبينا نقله بلاد جروب، انت قلت بلاد جروب غلط. خدت بلاد جروب بي، ايه اللي يحصل؟ الانتيبودي اللي عنده يمسك في الار بي سيز ويدمرها بالكومبلمنت اكتيفيشن مثلا، يبقى ده الاي بي او انكومبيتابل. طفل ار اتش بوزيتيف وامه نيجاتيف، واول طفل وهو معدي ادى الام شويه ار بي سيز بوزيتيف، الام كونت انتيبودي. ها في النكست بريجننسي اللي يحصل الانتيبودي اي جي جي يعدي ويمسك في الار بي سيز بتاع الطفل ويكسرها، اريثروبلاستوزيس في تاني، ار اتش انكومبيتابل. ايه رايك لو قلت لك مثال الدراج وكاتب لك كلمه دراجين؟ دراج انديوز هايبر سنسيتيف ريأكشن، دراج دخل مسك في خليه اصبح سيل باوند، اصبح عامل بايندنج للسيل، اتكون انتيبودي اجينست الدراج بس دمر الخليه زي مثلا بليت زي، فعمل ثرومبوسيتوبين. ايه رايك لو بدل الار بي سي اشيلها واحط كيد دي؟ ترانسبلانتيشن جرافت ريجكشن. ما هو الشخص اللي اتعرف على الكيدني على انها فورن ويطلع بالضرع الانتيبودي، ممكن يحصل جرافت ريجكشن بهذا الميكانيزم. ايه رايك لو حصل اوتو اميونيتي؟ لو بدل ما دراج دخل من بره ولا بتاع، الار بي سيز حصل تشينج على الممبرين بتاعها، فتكون انتيبودي اجينست الار بي سيز، يدي اوتو اميون هيموليتيك انيميا، تكون انتيبودي اجينست الثيرويد. معظم امراض الثيرويد اوتو اميونيتي، الجريفز ديزيز، حاجه اسمها هاشيموتو ثيرويدايتس، هناخدها كده هاشيموت جيت، يعني انتي بودي تكون اجينس الثيرويد تيشو عمل لها لايسس ستراكشر. يبقى اذا اهو، يبقى بعض الاوتو اميون ديزيزز تايب 2 هايبر سنسيتيف، الدراج انديوز اهو، الار اتش، الاي بي او، الجراف ريجكشن. كل الامثله قدامك على الرسمه البسيطه. نروح لتايب 3. نعم الهيبن الهيبن لو مسكت على الدراج لو مسك يعني انتوا عامل معامل الدراج تمسك على خليه وتبقى فورين والخليه تتدمر سايتوليتك نفس الدراج. تايب 3 يا جماعه اسمه اميون كومبلكس. تايب 3 اسمه اميون كومبلكس ميديت هايبر سنسيتي. اسال نفسك نفس الثلاث اسئله. مين هو الانجن؟ الانجن هنا شو دي سوليول. بعضكم يمكن ما يقدرش يلمح من بين القوسين كده من بين السطور هذا الشرط. الانجن شود بي سوليبل. ليه؟ بص الشرح اللي بدانا بيه الانتروداكشن بتاعت الموضوع. اي انجن بارتيكلت بشكل بارتيكل او اي اميون ريسبونس يؤدي الى تكوين بارتيكل كبيره كلامب بيبقى سهل على الاميون سيستم انه يعمل لها ريموفال من البودي من السيركوليشن عن طريق الفاكوسيتك سيستم. هل تذكروا الانتي بودي فانكشن شابتر 16 الاجريتينيشن اللي بيحصل؟ لما الانتي بودي يمسك في الانجنز ويعملوا كلامبنج او اجريجيشن او اجريجيشن عشان تسهل على الماكروفيج ده خدتكم كاننا بنلم الايه؟ بنخرج ونلم الزباله ونروح لمنها بظروف. الماكروفيج يجي يلم هذا الكومبلكس صح؟ يبقى اذا لما يكون الانجن بارتكل سهل قوي على الجسم انه يعمل له ريموفال. لكن لما يكون الانجن سوليبل فهناك مشكله. ليه بقى؟ بص كمل. من هو الانتيبودي اللي هيبقى مسؤول عن الظاهره دي؟ برضه يا الاميون جلوبلين جي يا الاميون جلوبلين ام زي النوع الثاني بالظبط. طب ايه بقى الميكانيزم اللي هيؤدي الى التيشو دامج؟ هناك شرط. ايه هو الشرط ده؟ الانجين سوليبل ده شرطك؟ ايوه. الانتيبودي بطبيعته سوليبل فبقى عندك ايه؟ انجين وانتيبودي الاثنين سوليبل فهناك احتمال ليه؟ لان الاميون كومبلكس اللي يتكون من الاثنين دول يكون هو كمان سوليبل. يعني المشكله في ان يتكون عندك سوليبل اميون كومبلكس. طب ليه؟ هناك ظاهره اسمها زومبينوم انا سمعتوا عنها من اسبوعين في السكشن. هقول لكم ايه هي الظاهره دي. الزومبينوم بتقول لما انجل وانتيبودي الاثنين سوليبل يقابلوا بعض الرياكشن هيحصل هيحصل. بس الريزلت بتاعت الرياكشن تبقى فيزيبل يعني الكومبلكس اللي اتكون يبقى كبير انف بحيث ان اشوفه. لما يكون الانجن والانتي بودي ابروبريت يعني كمياتهم متناسقه. لكن لما الانجن يكون موجود في زون اوف اكسس يعني كتير او الانتي بودي العكس هو اللي موجود في زون اوف اكسس. بص بالرسمه ايه المعنى؟ الريسبونس عندي اللي مش فاهم دلوقتي هيفهم حالا. بصوا كده. ماذا لو ان جوه جسمك في انتي بودي كتير والانجن السبيسيفيك بتاعه قليل يقوم ايه اللي يحصل؟ يعني بص كده في دراسه في انجينيه واحده اثبتت كده اهي بالانتي بوديز الكتير دوت او الانجينيه الواحده دي اتقبض عليها باثنين انتي بودي مولكيول اهو او بالكتير بثلاثه انتي بودي جم مسكوا كده اهو. يبقى الاميون كومبلكس اللي هيتكون في النهايه ايه؟ صغير. فدام صغير يبقى سوليبل. طب ولو العكس؟ لو الانجنز هو اللي كتير النقط دي تمثل انجنز وكان كتير والانتي بودي قليل يقول الانتي بودي يقول لك ايه؟ يا جماعه الانجنز كتير قوي. اه طب كل انتي بودي بقى ربنا معاه. يعني كل انتي بودي يشيل على قد ما يقدر. فالانتي بودي دوت يقدر يمسك اثنين انجنز. لو جه انتي بودي يشارك بانه يمسك هنا يقول له انت هتشغل ايد من ايديك هتعطل ايد يا عم اجري امسك لك انجنيه جديده. يقول الانتي بودي ده يروح يمسك اثنين يبقى باستمرار الكومبلكس ايه؟ صغير يبقى سوليبل. وقال ماذا لو ان الانجنز والانتي بودي ابروبريت؟ ابروبريت مش معناها ايكوال. ابروبريت يعني متناسقين. يقوم يحصل ايه؟ الانجن دوت اتمسك بالانتي بودي ده اللي ماسك انذر انجن اللي ممسوك بدراع ثانيه من انتي بودي اخر اللي ماسك في انجنيه ثانيه اللي ممسوك بانتي بودي اللي ماسك في انجن وهكذا. تقوم تلاقي الكومبلكس بقى كبير فيبقى انسوليبل. دايما الحاجه الانسوليبل اللي ما تشوفها. طب هتقبض عليها بسهوله. لكن الحاجه اللي تبقى سوليبل يبقى عندي فرصه انها تهرب من الماكروفيج. تعال نرتب الاحداث. يبقى الشرط بتاع الميكانيزم، اول شرط ان يكون هناك زون اوف اكسس. زون اوف اكسس يعني منطقه زياده لمين؟ للانجين او للانتيبودي، لواحد منهم. ها نخرج سهم كده. الزون اوف اكسس تؤدي الى ايه؟ ان يبقى هناك فرصه لتكوين سوليبل اميون كومبلكس اللي ما بتبهاش بالرسمه دي. تعال نقول مثال اخر. احنا كده المجموعه اللي قاعده دي انتي بوديز. كم واحد حرامي كده؟ اثنين ثلاثه طلعوا العماره حبوا يخشوا فدخلوا الشقه دي، بس جم لقضاهم. ايه؟ لان احنا كتير وهم اثنين ثلاثه مش هيبانوا في وسطنا. شوف مش هيبانوا في وسطنا. ما حدش سمع عنهم. واحد منهم بعد ما اتضرب راح جه جاب شلته، على ما راح جه كنت روحته سلامة الله طبعا. انا بقى نازل ايه على مهلي بعد ما اطمنت على انكم روحت. بس فكان جاب الشله بتاعته كلها، هم بقى الكتير اللي تحت انجل. قال لهم هو ده انا. انت بودي داخل قليل مع انجلز كتير. برضه ما حدش هيسمع عن الحكايه. مش هبان في وسطهم. لكن لو انه بقى واحد جه بسرعه وراح جاب شله كبيره فهم كتير واحنا كتير. الدنيا كلها هتسمع عن الخناقه دي. ليه؟ لان انا مش هسكت هروح ماسك واحد بيدي كده يروح واحد جاي عشان يمسكني يقوم على طول المصطفى يقول انت بتمسك مين؟ ويروح جاي ماسك فيه التاني هيبقى هنمسك كلنا في بعض. هنبقى كومبلكس كبير وكل الدنيا هتسمع مين. يجي بوكس بقى يلمنا كلنا. الله ينور عليك. حلو جدا. يبقى خد بالك لما يكون الانجن كتير قوي او الانتيبودي كتير قوي يبقى في حاجه اسمها زون اوف اكسس بينتج عنها سوليبل كومبلكس. السوليبل كومبلكس عنده فرصه انه ايه؟ انه يسكيب. خد بالك من ترتيب الاحداث. اسكيب فاجوسايتوزس. ماذا لما الاميون كومبلكس يسكيب فاجوسايتوزس؟ تعال بقى نشوف اللي هيحصل. ده لسه كل ده الميكانيزم اوف دامج ما ظهرش. لما حرامي يجري منك وتقعد تجري وراه وهو سريع لانه سوليبل. الميكروفيج مش عارفه تحصله. امتى نقدر نحصل الحرامي ده؟ لما تصادف انه ايه؟ يخش في حاره سد. حاره ملهاش مخرج. هكذا الاميون كومبلكس. يقعد يجري مننا لحد ما يتقبض عليه فين؟ ده مين ده؟ ده نارو كابيلاري. الكابيلاري هرسم لك خط النقط ده الاندوثيليوم. والخط السوليد ده مين؟ ده البيسمنت ممبرين. الاميون كومبلكس هو عمال يجري في السيركوليشن. دخل نارو كابيلاري. قال لك بس مفيش نارو كابيلاري ازاي؟ زي الكرونيولايت بتاع الكدني. زي الاند ارتريس او الارتريولز اللي هي يقول عليها اند يعني بتاعت الريتنا مثلا. زي الجوينت كابيلاري. فلما دخل كده ولقى نفسه خلاص في الكابيلاري ضيق قال لك بس مفيش منفذ بقى ما تيجي نهدى بقى شويه. قدر يخترق الاندوثيليوم الخط المنقط ده حصل له اختراق وقدر يبقى ديبوزيت يعني يمسك في البيسمنت ممبرين. يبقى خدوا بالكم ترتيب الاحداث. زون اوف اكسس يؤدي لسوليبل اميون كومبلكس ذات مي اسكيب فاجوسايتوسس. يقوم يبنتريت الاندوثيليوم يقوم يحصل له ديبوزيشن على البيسمنت ممبرين. وهنا الاميون سيستم يقول لك فرح اهو. فرح يعني ايه؟ عريس وعروس؟ انجل ماسك فانتي بودي. فرح احنا معانا دعوه مفتوحه. نحن مين؟ المعازيم الكم اللي معزومين على اي فرح في الدنيا. جوه الجسم اي فرح يحصل المعازيم معروفين. الكم هيجي مين؟ سي 1 4 2 3 5 3 5 لما بييجوا يشتغلوا بيقلعوا الجربطات صح؟ يعني بيكونوا سي 3 اي وسي 5 اي. هل تذكر الفانكشن اوف سي 3 اي وسي 5 اي؟ انا بيبقى توكسينز الاول يعني ايه؟ يخرجوا يروحوا للمانس سيلز يطلعوا هيستامين. دي بيديك انفلاماتوري رياكشن وبرضه دايلاتيشن. ادي واحد. شفت ليه الهيستامين لازم يكون قاعد جاهز؟ عشان ممكن احتاجه في اميون ريسبونس. زائد انهم كيموتاكتيك يعني ايه؟ يعني يبعتوا الاتراكتيف بوليمورف والماكروفيج والمونوسايت. البوليمورف جاية اهي بي ام ان برضه نفس الجروب نفس الشلة. في ناس كده ما يجوش غير لما لازم الواحد يعني نقرزهم يعني. لا اله الا الله، خليني احافظ على هدوء. البوليمورف النيوكليوسايت زي ما يكونوا بعد استدعوهم صحصحوهم صحوهم منهم. فالبوليمورف كده تقول يا فتاح يا عليك يا ذاكر عايزين ايه؟ تعالي ابلعينا والنبي الانجل وانتوزا. ابلع مين يا عم؟ دول عاملين دي وشها عاملين دي من بريد. طب اتصرفي معاهم. ايه رايك انا عندي لايزوز لما ارش محتوياتها عليهم تقوم البوليمورف يرش ايه؟ لايزوزوما انزيمز. هو لايزوزوما انزيمز هتضرب في الانتيبودي ولا تضرب في الانجن؟ لا هتبقى تضرب في خليه تقوم تضرب في الاندوثيليال سيلز. ضربنا في اللايننج بتاع البلاك بيست حصل له رفنس معديه مين؟ البليتس. البلاد ستريم طول ما يلاقي الاندوثيليوم سموث يمشي بستريم معين بفلو معين، لكن لما يلاقي بقى في رفنس في الاندوثيليوم تقوم البليتس تتباظى وتيجي تلزق في الرفنس دوت، والبليتس يقعدوا ايه يلزقوا في بعض يعملوا حاجه اسمها بليتس اجريجيشن، مما يؤدي الى تكوين ترومبس صغيره لان ده كابيلاري صغير يبقى اسمها مايكرو ترومبس، وبعض البليتس يتكسر موضعيا ويطلع الفازو حاجه تبقى ماينس. طبعا البلد سبلاي باي ذيس فيسل يبقى اسكيميك لانه ما وصلوش البلد سبلاي بتاعه، يقوم يحصل تيشو دامج. اللي ما فهمش او فاتوا حاجه هقول تاني بس بدل ما اضيع وقتك هروح للكلينيكال اكزامبل واخد اول مثال واشرح لك القصه عليه مره تاني. اول مثال في الكلينيكال اكزامبل اسمه سيرم سيكنس. يعني ايه سيرم سيكنس؟ مريض وقع في الشارع اتجرح، خفنا عليه يجيله تيتنس، قلنا له الخانه هناك اهي، روح خد حقنه مضاد للتيتنس. من شويه جبت لك نفس القصه، مضاد التيتنس ده فيه هورس سيرم صح؟ يبقى المريض اخد فورين سيرم، اخد هورس بروتينز، بيتاخد سنجل دوز جرعه واحده كبيره، يبقى سنجل لارج دوز. الايكا الكيرف ده مين بقى ده؟ ده الهورس سيرم اللي هو الفورين بروتين اللي هعتبره هنا في المثال بتاعي مين؟ انتيجين لانه فورين بروتين. طب ليه بيقل في الجسم؟ انت خدت حقنه واحده كبيره صح؟ مع مرور الايام بتقل في جسمك ليه؟ لان ده بروتين وانت عندك في جسمك بروتين صح؟ البروتيز انزيمز او البروتينيتك انزيمز بتعمل ديجراديشن لهذا الفورين بروتين جراديولي فبيقل مع الوقت. طب ايه رايك وهو بيقل كده ايه اللي حصل؟ عمل ستيميوليشن سنسيتيزيشن للاميون سيستم، فهنا البي ليمفوسايت استجابت لتكوين ايه؟ انتيبودي. بس الانتيبودي ده عشان يظهر هياخد قد ايه؟ في 7 ل 10 ايام نو ديتكتابل ليفل صح؟ بعد 7 ل 10 ايام الانتيبودي اتكون بدا يزيد اهو. ايه رايك؟ ويوصل الى ويوصل بيك بيك يعني القمة بتاعته صح؟ ماذا لو ان الانتيبودي على ما اتكون كان الانجل اوريدي حصل له ديجراديشن تماما؟ خلاص مفيش مشكلة. ماذا لو الانتيبودي لقى شوية انجل هنا وتعامل معاهم وقضى عليهم وخلصت منهم؟ خلاص مفيش مشكلة. لكن بص عشان تعرف ان الكلام ده ما بيتمش عند كل الناس. ماذا لو ان تبقى شوية من الانجل هنا في المنطقة دي؟ يعني على ما الانتيبودي وصل القمه اللي بالاحمر فوق ده الانتيبودي والانجل اهو كان بيقل، الانتيبودي بيتكون كتير لقى شويه من الانجل لسه موجودين، ايه اللي يحصل؟ الانتيبودي اهو يتعامل مع الانجل اهو. ايه رايك؟ المنطقه دي من الكيرف فيها ايه؟ زور اوف اكسس اوف مين؟ انتيبودي. ها؟ قول لي بقى التتابع اللي هيحصل. زور اوف اكسس يعني هناك احتمال لتكوين soluble immune complex which may escape phagocytosis تخترق البصل الاندوثيليوم اهو. بقول تاني اهو عشان تتابع معايا. اصابات البوزيشن على البيسمنت ممبرين زي اكتيفيتد كومبلمنت ينتج من الكومبلمنت اكتيفيشن تكوين ال C3A وال C5A اللي بيلعبوا انفلاماتوري رياكشن بخطوتين. واحد يستميليتد ماسل سيلز اللي موجوده حوالين الفيسل تو ريليز هيستامين يعملوا بيه برضه دايركتيشن ويميتيت انفلاماتوري رياكشن، ويعملوا كيموتاكسس للبوليمورف نيوكليوسايت اللي هيطلعوا رايزوزومال انزايم تعمل رفنس في الاندوثيليوم يوم البليتس يحصل لها اجريجيشن ومايكرو تروبس فورميشن تعمل اسكيميا وبيظهر مع الريزيز اوف بازو اكتف امايز نخش في دايره مغلقه مره لما بيكون الانتيبودي هو الكثير يعني كان الانجن وصل للسيركيوليشن او حقنة ما انت عاد شفت انترا مصر ولا سبكوتينيس والانجن البروتين ده راح للسيركيوليشن فالانتيبودي هو الكثير فالاميون كومبلكس هيسيركيوليت فهنا يبقى كان ده سيستميك فورم اوف تايب 3 هايبرسيس يعني الاميون كومبلكس عمال يسيركيوليت في كل مكان والاعراض تعتمد على الديبوزيشن هيحصل فين لو الديبوزيشن في الجلد يبقى سكين راش ارتكاريا لو الديبوزيشن في الجوينت يبقى ارثرالجيا لو في الليمف نود يبقى ليمفا دينوباسي لو في الاسبرين اسبرينوميجالي لو في الكولومرولاي كولومرونيفرايتس انفلاماتوري رياكشن بتحصل يعني فيبر كل دي اعراض السيرم سيكنس يبقى السيرم سيكنس بيالي ايه او بيتبع ايه؟ انجكشن اوف ا سنجل بروتين ها سنجل اتفضل باي لارج دوز ادى الى انه الانتيبودي على ما اتكون ووصل القمه كان فاضل ريمننتس اوف انجن فتعاملوا مع بعض الزون اوف انتيبودي اكسس فادى صلب الاميون كومبلكس وترتب عليها الاحداث دول بيحصل بعد قد ايه اعراض السيرم سيكنس اسبوع 10 ايام اسبوعين بيعلي على ما الانتيبودي يكون اتكون طب اسالك سؤال مش في الكتاب عندك امال لو الشخص اتعور تاني بعد سنة ولا حاجة ها بقى عنده بقى ميموري بقى الكلام اللي حصل ده وخدنا هورس سيرم ممكن ما يحصلش حاجة؟ ممكن يحصل لو حصل يحصل ايه؟ لو حصل سيرم سيكنس برضه بايس فري برضه يحصل امتى؟ بعد يومين ثلاثة مش بعد اسبوع 10 ايام ليه؟ لان بص المرة دي لو الانتيبودي هيتكون بسرعة ويوصل بيك بدري عشان ده سكند ريسبونس فلو برضه تم ان الانتيبودي كان اكتر من انجن كتير رغم ان الاثنين كتار دلوقتي بس الاثنين كتار بس في فرق في النسبه بينهم عاليه يبقى الرياكشن يحصل بدري بعد يومين ثلاثه. لو حد بقى يقول لي الكلام ده بيحصل في كل ده تقول له لا ليه؟ ممكن اول انجن يخلص قبل ما الانتيبودي يكون اتكون. ممكن الانتيبودي وهو طالع هنا والانجن وهو نازل هنا تفك البياس ومتناقض. يبقى اذا بيحصل عند الناس اللي لازم يتوفر فيهم هذا الشرط. الانتيبودي يكون وصل القمه والانجل يكون فاضل بقايا قليله. طيب مثال اخر اللي ما فهمش ده اسمه ارثرز رياكشن اسم عالم العالم بص هسيبهولك بكيرته برضه. العالم اكتشف ان في المريض بتاع السكر اللي بياخد حقنه انسولين ايام ما كان الانسولين بيستخلص من الحيوانات يبقى برضه الانسولين فورين باخد النهارده حقنه انسولين تحت الجلد بدا الانسولين يحصل له ديجريديشن جه معاه الحقنه الثانيه فارتفع مستوى الانسولين مره ثانيه فهيقل جه معاه الحقنه اللي بعد كده فبدا الانسولين ايه؟ عالي يبقى هنا الشرط بتاع الارض رياكشن ان يكون سمول دوزز بس بتتاخد ريبيتد بيه يبقى الانجن باستمرار مستواه عالي ما بيقلش صح؟ طب هنا ايه رايك؟ الانتيبودي هو في بدايه تكوينه الانتيبودي هنا البعض يقول لي طب مش الانتيبودي ده هيرجع يزيد بعد كده؟ نعم خليها نقط دلوقتي بس تعالى في الحته دي من الكيرف ده الانجل العالي والانتيبودي هنا في بدايه تكوينه قليل ايه رايك؟ حصل ظروف في الكيرف بس المره دي اوف مين؟ اوف ذا انجل دايما لما يكون الانجل هو اللي كتير الانتيبودي هم اللي بيتحركوا ناحيته ليه؟ عشان يحاولوا يوقفوه عند المدخل ما يخلوهوش ينتشر فالرياكشن يتم فين؟ لوكال يعني كان ده ايه؟ لوكال اكزامبل اوف تايب 1 اوف تايب 3 هايبرسيزم الارثرز رياكشن لوكالايز بينما السيرم سيكنس كان سيستيميك السر ليه؟ عشان انت مش تبقى عارف السر ليه؟ السر ما رضيناش نقوله لك لما يكون الانتيبودي هو اللي اكسبت في الكيرف اللي فات فالسوليبل اميون كومبلكس بيسيركيوليت ويترصد في اي مكان لكن لما يكون الانجن هو اللي اكسبت بيبقى في تندنسي ان نعمل لوكاليزيشن فالانتيبودي بيروح للانجل في مكان الدخول ويتحد معايا في سولبل اميون كومبلكس ها يترصد فين؟ في اللوكال فيسلز يخترق الاندوثيليوم بتاع السكين ويترصد على البيسمنت ميمبرين ويتم نفس الاحداث الكومبلكس C3A وC5A اللي طلعوا الهستامين من المانسيت والاتراكتيف بوليمر اللي طلع على الزومال انزايم اللي بتعمل دامج في الاندوثيليوم اللي يحصل بيت الاجريجيشن برضه اكتف امين ريليز وثرومبس فورميشن او مايكرو ثرومبس فورميشن والاسكيميا. لما الكلام ده يحصل لوكالي في الجسم تبقى الاعراض ان مكان الحقن يحمر ويورم يحصل فيه ديما وصافي نيكروز والسر فورميشن. اللي وصف الاعراض دي ارثرز العالم فتسمت باسمه ارثرز رياكشن. الباقي عناوين دلوقتي بص كده كله من الستريبتوكوكال انفكشن. الشخص ممكن نفس الاحداث والديبوزيشن يحصل في الكيدني يجيله جلوميرولونفرايتس. على فكره احنا بنقول لك عنوان دلوقتي لانه جاي لنا بالتفصيل في فوليوم 2 ومع الستريبتوكوكاي ان شاء الله. الفيرال هيباتايتس الهيباتايتس بي بالذات يحصل اكسترا هيباتيك مانيفستيشن. اللي تيجوا بيتابع على سيره الامتحان امتحان السنه اللي فاتت في اخر السنه جبنا سؤال جيب ليه مريض الهيباتايتس بي بيجيله اكسترا هيباتيك مانيفستيشن. الفيروس بيبروديوس فيرال بروتين يتكون بتاع انتي بودي يتحدوا مع بعض ويحصل لهم ديبوزيشن بره الليفر اهو يبقى سبب اميون كومبلكس فورميشن برضه. بس الاجابه بتاعت السؤال ده من فوليوم 3 لما ناخد الهيباتايتس ان شاء الله. بس هو مبدئيا بيحصل اهو بعض الاوتو اميون ديزيز الروماتويد ارثرايتس ما هو الا ديبوزيشن اوف انجن انتي بودي كومبلكس في الجوينت والسيستميك لوبس نفس القصه. دي امثله لاوتو اميون ديزيز بيحصل فيها تايب 3 هايبر سنسيتي. هقول لك دليل على الطعنه اللي قلتها لك اللي الكتاب ما رضيش يقولها لك صراحه باعتبارك اندر جراد. لما يكون الانجن هو اللي اكسس الديبوزيشن بيبقى لوكال. اليك هذا المثال هايبر سنسيتي نيمونايتس. واحد ربنا فتح عليه واشترى مزرعه الناس حسدوه هيموت. بس بص هيموت ازاي؟ راح المزرعه فرحان بيها اول يوم قاعد في المزرعه جو هادي ونقي وهواء نظيف اخذ نفس جامد قوي كان في الجو بولين حاجه انجن هو مش متعود عليها في المدينه اللي كان عايش فيها. قامت عملت له ايه لما راح كانه اول حقنه من الانجن بس لوكال او في لندن. تاني يوم يا جمال الريف تالت يوم يا حلاوه المزرعه رابع يوم استدعوه قالوا له تعالى في شغلانه في الشركه راجل عمل بقى في مصر ولا بتاع قال لك انا باخد نفس جامد هتوحشني حشت المزرعه خد نفس ما طلعش ليه؟ اهو بصوا كده ايه اللي بيحصل؟ بصوا عمال يتعرض للانجن لوكالي في اللنج صح؟ على ما تكون شويه انتي بودي الانتي بودي هم اللي راحوا للنج عشان يوقفوا الانجن عند حده يعني ارثرز رياكشن في اللنج ادى الى ايه؟ في المزرعه يبقى الارثرز رياكشن اقول له خلاص لما يكون الانجن هو اللي كتير الرياكشن يحصل في مكان الدخول هايبر سنسيتي نيمونايتس ما هي الا ارثرز رياكشن في اللنج. نعالج ازاي؟ نمنع الانفلاميشن ادي انتي انفلاماتوري طب كورتيكوستيرويد نمنع الاميون ريسبونس نمنع الانتي بودي برودكشن الاميون سبريسر دراجز. طب والسيرم اللي مليان اميون كومبلكس نعمله زي الدياليز زي مريض الدياليسيس اللي بعمله ايه؟ ها؟ ريموفال بلازما سيليسيس ريموفال اوف ذا اميون كومبلكس فروم ذا سيرم. احنا قلنا دقيقتين ونخلص ليه؟ النوع الرابع ما تحطوش في الجدول. لا واحد فيكم شاطر وعايز تحطه في الجدول ماشي حطه في الجدول يبقى اعمل له خانه اكتبها في ظهر الورقه دلوقتي. اكتب لي تايب 4 هايبر سنسيتيف لون اسمين اسمه سيل ميديتد له اسم كمان اسمه ديليت ماشي. انت لنفسك الثلاث اسئله اياهم مين هو الانجن؟ مش واضح في الكلام. لا خد مثال اهو انترا سيلولار باثوجين هي جايه في وسط الكلام انترا سيلولار باثوجين زي مين؟ اديني اكزامبل المايكروباكتيريوم تيوبركلوز سي اي بي اعتبره اشهر مثال في هذا الموضع. التيوبركلوز هو الانجن الشهير هنا كويس. اسال نفسك السؤال الثاني مين هو الانتي بودي؟ جاوب يا ترى جي مين قال جي؟ ام اي فاضل اثنين ما كناش استعملناهم فاضل اي والاي نختار حاجه منهم ولا حاجه نو انتي بودي. ليه؟ يا اخي بص العنوان ده اسمه سيل ميديتد يعني ولا انتي بودي، عشان كده قلت لك ممكن ما تحطوش معاهم في مقارنه، المقارنه بين الثلاثه اللي فاتوا. يبقى نوع انتي بودي اللي بعضكم مش متخيل فايده الجدول اللي عمله معايا دوت. طيب بص، لو رجعت للصفحه اللي عملتها الثلاث انواع، لو هتحط معاهم النوع الرابع بعد ما تعمل الجدول امشي بالعرض. نوع الانجل في تايب 1 كان انفايرمنتال هارمز، في تايب 2 كان سيل باوند، في تايب 3 كان سوليبل. لو بتقارن في تايب 4 انت رصيت البكتيريا زي التي بي مثلا. نوع الانتي بودي في النوع الاول اي جي بي، الثاني والثالث ام وجي، الرابع نوع انتي بودي. ليه؟ لانه في الميديت تي للموزايك بالتحديد تي هيلبر 1 هم اللي هيستجيبوا زي ما هتشوف دلوقتي. تعال شوف الاندرلاينج ميكانيزم. النوع الاولاني مش هنعود بقى للتفاصيل، السنسيتيشن والديجرانيليشن. النوع الثالث كنت بعمل سايتوتوكسيتي او سايتوليسيس بميكانيزم الثلاثه، كومبلمنت اكتيفيشن اوبسونيزيشن اي دي تي سي. في الميكانيزم اوف تايب 3 الرسمه اللي هي قدامك اهي، الزون اوف اكسس، السوليوم والاميون كومبلكس، الاسكيب الفاجوسيتوسيس، البنتريشن اوف اندوثيليوم، الديبوزيشن في البيزمنت ممبرين، ثم الثلاث احداث اللي ترتبوا على بعض، الكومبلمنت والبوليمورف والبريزنت. تعالى بقى للنوع الرابع واسال السؤال الاخير بقى في حصتنا، ايه هو الميكانيزم؟ التي هيلبر 1 لما يتكونوا اجنست اورجانيزم معين ويجي الشخص يحصل له ري اكسبوجر، مش احنا قلنا تيبيكالي فاول مره بتتكون حاجه سنسيتيزيشن، ثم في الري اكسبوجر بيحصل التيشو دامج ريأكشن. طب واحد اتعرض للتي بي كون تي هيلبر 1 كانهم ميموري او سنسيتايز اجنست تي بي، لما يتعرض لنفس الانجل المره الثانيه ايه اللي يحصل؟ التي هيلبر اللي هم سنسيتايز يروحوا للمكان اللي فيه تي بي كويس ويبروديوس ايه؟ لانهم اتعرفوا على التي بي بقى المرض، يبروديوس ايه؟ سايتوكاينز، خصوصا برو انفلاماتوري سايتوكاينز. سؤال، هو التي هيلبر 1 بيبروديوس برو انفلاماتوري سايتوكاينز؟ بص على ايدك الشمال في الميكانيزم وعلى الرسمه مكتوب تي هيلبر 1 وبعدين يقول لي بيطلعوا برو انفلاماتوري سايتوكاينز. مين هم البرو انفلاماتوري سايتوكاينز؟ يومر نيكروزس فاكتور الف، انتر لوكين 1، انتر لوكين 6، كيموكاينز. طب احنا ذكرناهم في الشابتر بتاع السيتوكاين انهم بروديوس بالانيت سيلز. طب بس لو دي هيبر 1 بتطلع تيومر الجروس فاكتور 1000 يعني ينفع او يا اخي، طب ما دي هيبر لما تطلع انترفيرون وتبعت تجيب ماكروفيش في المكان دوت، الماكروفيش هتطلع برو انفلاماتوري سيتوكاين، يعني كل الطرق تؤدي في النهايه لان دي برو انفلاماتوري سيتوكاين هتتفرز في هذا المكان، تقوم تعمل فازو دايلاتيشن، يحصل ليكج، ينزل نطلع في التيشوز اللي فيها التي بي الاكسوديت والانفلاماتوري سيلز ونبعت ادراك مين؟ بوليمورف يقول لك انا ماليش دعوه بالتي بي يا عم، شغلانه الماكروفيش، نبعت تجيب ماكروفيش ونبعت تجيب مونوسايتس والتي هيلبر 1 يزيدوا وتبعت تستنجد اختها التي سايت توكسيك، يعني يحصل سيل انفلتريشن في هذا المكان. لما نفطر او لما نحس اننا اختار، على فكره في احيانا الانفعال الزايد ها يؤدي لاثار مش مطلوبه، كله هنا انفعل، كله قاعد يبروديوس سايتوكاينز، حصل تيشو دامج، يبقى حصل هايبر سنسيتيفيتي رياكشن اسمه تايب 4 لانه رابع نوع، اسمه سيك ميديتر عشان ما فيهوش انتي بودي ولا هيستامين، السبب فيه التي هيلبر والماكروفيج، اسمه ديلايد عشان على ما بنبعت نجمع السيلز اللي يكون فات ما بين 48 ل 72 ساعة. النوع الأولاني كان اسمه إيميديت عشان بيتم في دقايق، لكن دوت بيتم في خلال ساعات وأيام عشان كده اسمه ديلي. لو اللي ما فهمش الميكانيزم دوت، تعال ناخد الكلينيكال إكزامبل. أول مثال تيوبركلين تيست، اشمعنى التيوبركلين تيست؟ ما احنا قلنا النموذج في اللي بيحصل هو التي بي. التيوبركلين تيست اختبار بعمله عشان اعرف سيادتك اتعرضت للتي بي ولا لا، وهنطلب منك في اخر السنه دي تعمله، ولو طلعت نيجاتيف تتطعم بالبي سي جي قبل ما تروح سنه رابعه، لانك برابعه في الراوندات ممكن تخش قسم الامراض الصدريه وتتعرض لمريض عنده تي بي. طيب التيوبركلين هو ايه؟ بيوريفايد بروتين ديريفيتيف اسمه بي بي دي. يعني ايه؟ مش فاهم. بجيب التيوبركل باسيلاي واستخلص منها البروتين بتاعها بشكل بيوريفايد، يبقى اسمها بي بي دي يعني بيوريفايد بروتين ديريفيتيف. كلمة بي بي دي دي أول ما تسمعها تفهم إن ده بروتين بتاع الـ TB مش بتاع أي حاجة تانية، اسمه كده بي بي دي. بحقنه انتراديرمالي، كلمة أي دي أهي، يعني انتراديرمال فين؟ في دراع المريض، في الفور أرم بتاع أي شخص. لو الشخص عمره ما تعرض للـ TB قبل كده يبقى ما عندوش تي هيلبر 1 سنسوتايز، يعني ما عندوش تي هيلبر ميموري، يبقى نو رياكشن. يبقى لما احقنك بالانتراديرمالي بالـ بي بي دي وما يحصلش رياكشن، يبقى انت عمرك ما تعرضت للـ TB قبل كده. يبقى استوجب تطعيمك دلوقتي. لكن تعال شوف البوست برياكشن. واحد كان جاله تي بي او اتعرض له قبل كده، ايه اللي حصل؟ التي هيلبر 1 يجوا اهو. خلاص هو انت الدي بي دي؟ يعني هو انت البروتين بتاع التيوبر جلوس؟ اه ده انا شفتك قبل كده. تقوم التي هيلبر تصرخ، الحقوني يا ناس ده الدي بي. تصرخ تبروديوس النقط دي اللي هي مين؟ سايتوكاين. تبعت تجيب مين؟ مونوسايت ماكروفيش، وهم يبروفيريتوا يبقوا تي هيلبر كتير، ومفيش مقابل من شويه تي سايت توكسيك قرايبهم. يحصل ايه في مكان الحقن؟ يحصل سيل انفلتريشن، يعني سيل تهاجر لهذا المكان. فازو دايلاتيشن انفلاماتوري رياكشن. بعد 48 الى 72 ساعه تبص على دراع المريضه، يعني ديلي ده اهو رياكشن. تبص تلاقي حاجتين، اريتيما يعني احمرار، وانديوريشن يعني حته ناشفه نتيجه للسيلز اللي جت في المكان ده. وغدها معناها بوست برياكشن، يعني الشخص ده اتعرض للتي بي قبل كده. ليه بتعتبر المثال ده مثال لهايبر سنسيتي؟ البعض يقول لي انا شايف ان ده مثال لاميون ريسبونس. بقول له ما انت مش عارف ايه اللي هيحصل. اللي هيحصل ان السيتوكاين اللي طلع في المكان ده هتعمل تيشو دامج، وهيحصل التريشن في هذا المكان، باين انك حقنه انتراديرمالي. الاثر هيبقى بسيط جدا وهيخف بسرعه، بس الاثر معناه تيشو دامج. يعني ده هايبر سنسيتي مش اميونيتي. احيانا بتشوف نقاش يشتغل عندك في البيت، وبعد ما يخلص يومه ويغسل ايده ويقول لك انا مروح يا بيت، تقول له متشكرين يا باشمهندس وتدي له اجرته، وتيجي تسلم عليه تلاقي ايده خشنه وناشفه. ايه النقاش ده ليه ايده خشنه وناشفه؟ النقاش اللي هو بيشتغل في البويا والدهانات بيحط احيانا يغلط او ايده ينزل عليها بويا اثناء الدهان. البويا دي فيها كيميكالز، والكيميكالز دي هبتن، والهابتنز دي لما تتحد مع الفاتي اسيد او الليبت بتاعت الجلد بتصبح انجن، والانجنز ممكن تستمريت تي هيلبر سيل، فيحصل الرياكشن ده تحت الجلد عنده، فيجي له حاجه اسمها كونتاكت ديرماتايتس. ده المثال الثاني الكلينيكال. كونتاكت ديرماتايتس بتيجي لما الشخص ايده تلمس ماده كيميكال، لما واحد يحط اورينتمنت باستمرار او كريم باستمرار، خصوصا لو في ماده كيميكال زي الانتي بيوتكس، او لما واحده، انتبهوا لهذه المعلومة، لما واحدة تحط كوزمتكس مكياج ميك اب، الميك اب الكتير دوت بيبقى فيه هابتنز تتفاعل مع دهون الجلد وتبقى انجنز، وتبص تلاقي تقول لك اه ما انت تقول لك البوزة تبقى عروسة ده في الأول، لكن بعد كده يبقى عندها كونتاكت ديرماتايتس أعراضها عشان تعرفوا. ممكن واحدة يجي لها حبوب في وشها مطرح الميك اب اللي بتحطه الكتير، فيسيكلز، إريتيما. الإريتيما بتفرحها تقول لك وش احمر وورا تحلويت، والله وحلويت، لكن بعد كده يبقى في جفاف في الجلد، اكزيما. كل ده اسمه كونتاكت ديرماتايتس في نفس الميكانيزم. كرافت ريجكشن هنعرفها المره اللي جايه. ممكن تايب 4 تساعد في ريجكشن اوف ذا كرافت، لحظه فين؟ او في الاوتو اميون ديزيز هنعرفها المره اللي بعديها. لكن اخر كلينيكال اكزامبل وعشان اصلح لك مفهوم في ذهنك اتعلمته غلط، معلش من الباثولوجي. على فكره احنا بنقول الكلام ده لزملائنا، بس هم بيقول لك هنقول ايه؟ هنعمل ايه؟ منهج ومحطوط لنا كده. لا لا مش محاسب عليك، بس هو في سمثينج رونج لازم نعرف فين بالظبط. بص يا سيدي، لما تيجي دخل الجسم الجرانيولوما فورميشن اللي بتدرسها في الباثولوجي، التي بي بس باي لما تخش الجسم ايه اللي يحصل؟ الماكروفيش تروح تطلع شويه منه ويقدروا يقاوموا ويعيشوا جوه الفيزيكال، جوه الفاجوسوم. هيؤدي لكرونيك انفكشن، صح؟ معنى انهم قعدوا كرونيك في الجسم، يعني هناك كرونيك ستيميوليشن للتي ليمفوسايت. التي دي جايه مسؤوله عن الموضوع ده، تي هيلبر اسمها تي هيلبر 1، جايه ليه؟ عشان هدفها انها تطلع جاما انترفيرون، والجاما انترفيرون تنشط الماكروفيج دي تقوم تقتل ما بداخلها من اورجانيزم. طب ولما الاورجانيزم يقاوم هنطلع مور سايتوكاينز عشان ناكتيفيت الماكروفيج اكتر واكتر، والماكروفيج تطلع مور سايتوكاينز تبعت تستدعي وتجيب مور ماكروفيج. الحقوني بقى يا اهلي يا عيلتي يا ولاد عمي يا ابن مني، الماكروفيج كتير اهو. يوم يتكون حاجه اسمها جرانيلوما. مما تتكون الجرانيلوما؟ من سنترال ريجن، منطقه متوسطه في الوسط فيها مين؟ واحد الانفكتد ماكروفيج في النص تماما، ادي واحد حواليها اللي انا بعت استدعيهم الاكتيفيتد ماكروفيج، لدرجه ان بعض الاكتيفيتد ماكروفيج يفيوز توجذر ويبقوا خليه كبيره اسمها جاينت سيلز. ايه؟ تكبر قوي. والخليه الكبيره اللي تكبر قوي يبقى جاينت سيل وجواها مالتي نيوكليتد سيلسي، برضه عماله ديفرنس في سايتوكاينز هي والاكتف ماكروفيج اللي جنبها دول، يقوموا بعتوا يجيبوا ماكروفيج ويعملوا لهم اكتيفيشن يكبروهم في الحجم يبقوا لارج ماكروفيج اسمهم ايبيثيليويد سيلز. وكل الكلام ده سراوند بالدي هيلبر سيل، يعني من جوه لبره الانفكتد ماكروفيج، حواليها اكتف ماكروفيج بما فيها الجاينت سيل، حواليها اللارج ماكروفيج اسمهم ايبيثيليويد، حواليهم تي هيلبر 1 عمالين يبروليفريت ويطلعوا سيتوكاين، كله عمال يرش السيتوكاين. ايه اللي حصل؟ يعني بخناقه واحد اتفعل قوي راح رايح جاي ازازه ميه نار وراح راش، طبعا اصاب الاورجانيزم اللي بيتخانق معاه صح، بس شويه من نقط ميه النار ترطشوا على مين؟ على الناس اللي جايين يساعدونا وجايين يتخانقوا معانا وجايين يحمونا وعلى النورمال تيشو. يعني واحد في غناء عند القهوه مسك سوبر وراح رزع على ازازه القهوه وكسر، يعني ايه؟ يعني حصل تيشو دامج، والنورمال تيشو اللي كان موجود هنا اللي حاطط فيه هذا الرياكشن عمل كيزيشن، يعني بقى عامل زي تشيز زي الجبنه، اسمه كيزيشن نيكروزس. هذا هو ما يعرف بالجرانيلوما او التيوبريك انفورميشن. ما هو هدف الجرانيلوما؟ محاوله الليميتيشن او اللوكاليزيشن اوف ذا اورجانيزم ومنعه من الديسيمينيشن او الاسبريت. بس حصل تيشو دامج، عشان كده نقول هنا حصل ديليد او تايب 4 هايبر سنسيف ديريكشن. ايه بقى الخطا اللي سمعت عنه في الباثولوجي؟ يقول لك ان دايما التيشو دامج اللي بيصاحب الاي بي بيكون نتيجه سيمب ديت هايبر سنسيف، بمعنى ان لولا السيمب ديت هايبر سنسيف ما كانش حصل مانيفستيشن مع الاي بي ولا التيشو دامج. هذه هي المعلومه الخاطئه. ليه؟ انت مقلع ان حصل تيشو دامج، بس على فكره التيشو دامج ده اهون من ان ما كانش حصل ريسبونس خالص. ليه؟ تعال شوف المريض اللي محروم من هذا الريسبونس. المريض اللي عنده ايه؟ يعني ما عندوش تي هيلبر سيلز، يعني ما عملناش جرانيلوما، تلاقي عنده ايه اللي حصل؟ ديسيمينيشن اوف ذا تي بي باسيلاي وتنتهي عنده فيتا بي. يعني انت بتاع الماكروبيولوجي عايز تقول لي ايه؟ التي بي مش اورجانيزم عبيط يعني ما عندهوش بيرنس فاكتور زي ما الباثولوجي بيقول، ابدا. الاي بي عنده مجموعه من البيرنس فاكتورز وهندرسها لما ناخد الشابتر بتاع الاي بي في فوليوم 2. فلما يكون الشخص ما عندوش اميون ريسبونس الاي بي هيتسمينيت، هو اللي هيعمل تيشو دامج وهو اللي هينتهي فيتالي عند العيان. اوعى تفتكر ان الاي بي ما كانش عنده بيرنس ولولا الاميون سيستم ما كانش حصل اعراض. دي معلومه عاريه من الصحه والطب طبعا. شكرا.